يا أهلا بكم كل أصدقائنا على هواء الشرق الأوسط. في ألف أهلا يا ألف سهلا، ده إيه ده كله؟ الربع عطلي من ظهره أحسن ورده فوق.